ليجلل ذلك حتى يؤدي المكاتب أو قبل أن يؤدي رد إليه الذي كاتبه ما قبض من المكاتب. هذا مرتب على ما ذهب إليه مالك. طيب قال ولنفرض بأن أحد الشركاء كاتب وأخذ المكاتب حصته أو بعضها وهو يجهل بأن هذا غير جائز، ثم علمنا ماذا نفعل؟ قال نرد نفسخ الكتابة ويرد ما أخذه هذا الشخص المكاتب ويقسمه بين شركائه لأنه كسب العبد وقت المكاتبة، أو أنه علم قبل أن يؤدي المكاتب شيئا إذن فسخ العقد ولم يحصل هناك شيء. يعني كما يقول الباجي لو وقعت كتابة أحد الشركاء على حصته فسخت عقد الكتابة سواء كان المكاتب أدى شيئا أو لم يؤده فينفسخ العقد.